الولد إلا إذا عرف هذا أبوه ونفاه فله ذلك. أما إن سكت إذا كان يعني معترف به فلا فالولد الفراش وللعاهر الحجر. بل يا شيخ هل تصل عليه يخطى هذا الامر ان يقبل الخاطب اذا جاء شخص يخطبها؟ ماذا؟ اذا كانت ثابت فلا، ان ثابت الله توبه النصوحه واستقامت وعفت من الزنا فلا تستر ولا يخبر عنها، وان كانت ما تزال على حالها من الفساد والخيانه فينصح بان لا يتزوجها. بارك الله فيك. هل يشترط في الحكم على زيادة الثقة بالشذوذ أن تكون مخالفة؟ وهل المقصود بالمخالفة هنا؟ المخالفة بالمعنى أم ماذا؟ المخالفة في الحكم بحيث يحصل التناقض بينها وبين ما زيد عليها، ما زيدت عليه. يعني ينظر إلى معنى الزيادة. يعني أهل الحديث وكثير من الأصوليين بارك الله فيه، كثير من أهل الحديث على قبول زيادة الثقة إلا إذا خالفت، فهناك يجتهد المجتهد ويبحث عن القرائن، فإذا ترجح له عن طريق القرائن أن هذه الزيادة قد وهم فيها من زادها فإنه يحكم بحسب اجتهاده أنها خطأ وأنها وهم من فلان، وإذا أرسلت القرائن على أنها ثابتة فيجتهد المجتهد ويحكم بثبوتها وله أن يعمل بها وله أن يقررها. أو يعني لم يزد ثلاثة أخرون، فهل الأصل أن نقول المقبل هذه الزيادة أن ينظر إلى معناها أو ما بينها وبين الأصل في الحديث ثلاثة أم لا؟ والله هذا يرجع إلى اجتهاد المجتهد، فإذا كان الزائد يعني عدم الزائد الذي لم يزيد أكثر وأحفظ وأقوى من الذي زاد فترجح، يعني يرجح جانبهم من عدم الزيادة ويحكم على هذه الزيادة بالخطأ والوهم. هذا يرجع. نعم تفضل. أقول الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله في ميزة قسم البدعة إلى مكفرة ومكسبة، ورجح في صاحب البدعة المكفرة أنه يرد روايته إذا أنكر أمرا متياترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا إذا اعتقد عكسه، ثم قال فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك تركه بما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبيله، ثم تكلم بعد هذا عن البدعة المفسقة وأنها تقبل من غير الداعية إذا لم يروا ما يؤيد بدعته. السؤال أن لماذا لم يفسر الحافظ رحمه الله في صاحب البدعة المفسقة، لماذا فسر الحافظ رحمه الله في صاحب البدعة المفسقة بين الداعية وغيره ولم يفسر في صاحب البدعة المكفرة؟ البدعة المكفرة فهذا كافر فما تقبل روايته الذي أنكر أمرا ما إذا كان محرج إذا لم ينكر أمرا متواترا من الشرع المعلوم من الدين بالضرورة وكان ورعا تقيا في أبوك باب طلبين فلا مانع من قبل روايته، فلماذا ما يقال هذا في بعض البدعة المفسقة أيضا؟ لا هذه بارك الله فيك البدعة إذا كان يعني مكفرة كما وصف الحافظ بأن أنكر أمرا متوافرا معلوما من الدين بالضرورة كمثل الصلاة أو تحريم الخمر أو إنكار صيام رمضان أو إنكار وجوب الحج وما شاكل ذلك أو إنكار التوحيد الواضح بارك الله فيكم أو إنكار النبوة أو الملائكة أو شيء من المكفرات، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة وهي من أصول الإسلام، فمن جحد شيئا منها فهو كافر لا يؤخذ منه شيء من الدين، وأما إذا كان وقع في بدعة لم تخرجه عن دائرة الإسلام وهو صادق معروف بالصدق والورع كما وصفه المحدثون فإن هذا لا يخلو، إما أن يكون داعية أو غير داعية، فإن كان داعية فلا يؤخذ منه لأنه قد يسول له الشيطان زخرفت بدعته وتزيينها، وإن كان غير داعية مع الصفات السابقة فإن هذا قد روى عنه كثير من السلف لا أقول كلهم، فإن بعض السلف كالإمام مالك لا يرى الرواية عن المبتدع إطلاقا سواء كان كافرا أو غير كافر سواء كان صادقا أو كاذبا لا يرون الرواية عنه، وقد كان سلف في أول بداية البدع وظهور الفتن